أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بسم الله الرحمن الرحيم.